قال أطاع، إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى إذكار رؤوسه. المريض ما يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يؤمن إيمان في أي جهة يصلي حسب استطاعته.